بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا خاتم له سيد الشهيد المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من سلك سبيله ومن اتبع منهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فلا يتناسب تعالى أن يبارك على العروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في الخير. اللهم صب عليهم فضلا صبرا ولا تجعل عيشهما كدا، اللهم اخرج من هذا البيت ذرية طيبة صالحة يا رب العالمين. وبعد هذه التلاوة المباركة الطيبة التي استمعناها فينا بصفات على كمالك فيه وفي صوته، وان يرزقنا واياه الاخلاص في اقوالنا واعمالنا، ما اجمل القران وما اجمله واحسنه اذا كانت الاصوات النبي تصل الى القلوب. ولو ان الامه وعملت بكتاب ربها والله لوجدت الرفعة ولوجدت الرضا الذي وعد الله عز وجل به ولسوف يرضى. لماذا الأمة أصبحت الآن بعيدة عن الرضا؟ لأنها ابتعدت عن رضا ربها سبحانه وتعالى. هذه الآيات التي تليت علينا من كتاب ربنا تبارك وتعالى من سورة الليل وسورة الكوثر، سورة من قصار الصور أو من أواسط المفصل، ولكنها كافية لتغيير الأمة لو أنها فهمت هذه المعاني التي تتلى عليها. الذي يتجنب النار ويبتعد عن النار هو الأتقى الذي يتقي الله عز وجل في أموره كلها، هو المخلص الذي يحقق العبودية بإخلاص لله جل وعلا. فصلي لربك وارحمه. بعد أيام قليل سيظهر المسلمون الأضاحي، ولكن لا بد أن يحقق الإخلاص في الذبح ويحقق الإخلاص في الصلاة، وليس في الذبح والصلاة فقط بل في كل شؤوننا تكون حياتنا لله جل وعلا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لو حققت الأمة هذه الآيات وفهمت أسرار هذه العبادات تحقيق الإخلاص لله جل وعلا لوجدت الأمة النصرة ولوجدت الأمة التمكين. ولكن الذي يحصل في هذه الأيام تجد أن الأمة أصبحت تصعد السباحة، يرتع فيها أهل الكفر يقسمونها كيفما شاءوا ويصرحون ويصرحون فيها كيفما شاءوا بأيدي أعدائها وللأسف أحيانا بأيدي أبنائها. كل ذلك ما يحصل في رياض المسلمين، ثم يحصل في رياض المسلمين أيضا من غلاء وضنك وركود في اقتصاد وغير ذلك من الأمور. كل ذلك يستدعي أن تفهم الأمة كتاب ربها جل وعلا. لا تكون هذه آيات آيات تتلى في الأفراح أو تتلى أحيانا في المآتم أو تتلى أحيانا عند القبور وفي الحفلات، ولكن نريد أن نحول هذه الآيات إلى عمل، إلى منهج حياة، أو كما يقول بعض الناس إلى دستور. صح هذا التعبير بالنسبة للقرآن، إلى منهج حياة كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة كانت تكفيهم الآية ليبكي أحدهم، كانت تكفيهم الآية ليتغير. انظر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما تليت عليه آية من كتاب الله جل وعلا بعد حادثة الإفك وبعد ظهور ما رأت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ولعنة الله على من سبها. عندما ظهر ما رأت أم المؤمنين عائشة كان من بعض الطيبين من بعض المؤمنين من يصغي إلى كلام بعض الناس ويصدق ويردد، فكان منهم يصبح ثلاثة وكان قريبا لأبي بكر رضي الله عنه. كان أبو بكر يتصدق عليه لفقره ومسكنته وحاجته. فلما ظهر ما رأت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ولعنة الله على من سبها، ماذا فعل أبو بكر؟ أقسم بالله أن يقطع النفقة على المستحق. وبعض الناس يقول يا أخي روحا إذا ما رضيتش عشان بنته وعشان عرضه، يقدر لعرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لزوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فله الحق أن يغضب لأنها ابنته لأنه عرضه، وله الحق أكثر أن يغضب لأنه عرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن انظر بعد ان اقسم بالله جل وعلا ان يقطع النفقه عن مصطح رضي الله عنه عاتبه الله عز وجل، عاتبه الله في ايه في كتاب الله جل وعلا، الايه في سوره يا جماعه سوره ايه؟ سوره الظهور. ولا يأتي اولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذه آية كريت على أبي بكر ولم يكررها عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يردها. انظر أخونا الفاضل ربنا يحفظه ويرفعه، رد بالآيات كثيرا كثيرا، هذا شيء طيب، كان التكرار والترغيب هذا لا بأس به لتصل الآيات إلى القلوب. لكن انظر أبو بكر الصديق الآية كريت عليه مرة واحدة فماذا فعل؟ ولا يأتي أولو الفضل منكم، والله عز وجل يعاتبه، لا تقسم، لا تقسم أن تقطع الخير، لا تقسم أن تبتعد عن الخير لتفعله، ولا يأتي أولو الفضل منكم. انظر إلى هذا التهييب، الله عز وجل يقول للبدر لا يجب بإذنك أن تفعل ذلك، ما يجيش منك أنت، ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعي يؤتي للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هذا الامر وهذا الاسلوب وهذه الكلمات دخلت الى قلب ابي بكر رضي الله عنه، وفعلا ابو بكر الصديق تاثر بالايه، وقيل انه بكى وارجع النفقه الى مصطح، وقيل انه زاد عليها وكمان هيكفر عن يمينه. كل نية ليه؟ بل احب ان يغفر الله، بل احب ان يعفو الله عني. ولذلك كانت الكلمات تصل الى قلوب هؤلاء باقل الالفاظ وباقل الكلمات. كانت خطبه النبي صلى الله عليه وسلم قصيره موجزه، ليه؟ لان كانت القلوب قاعده تستجيب. لكن انظر الان الى كثير من الناس اللي في خطبه الجمعه، نص جاي في نص الخطبه، جاي في اخر الخطبه، وحتى ممكن جاي وقاعد مش على بعض للاسف الشديد، قاعد قلقان، قاعد زهقان، لكن لو قاعد قدام ماتش ساعتين وضربات جزاء وشوط اضافي مفيش اي مشكله عنده، مفيش مشكله. لكن لو الخطيب قعد نص ساعه ولا ساعه الا كنت ياه تبقى مشكله كبيره، وانك بتطول علينا والجو حر وبتاع الكلام. ولذلك اصبحت الامه تسمع كثيرا ولكنها للاسف الشديد لا تعمل الا القليل، ولا يعمل من افرادها الا القليل. ولذلك نرجع الى الوراء في كل شيء، في كل شيء نرجع الى الوراء للاسف الشديد. لكن هذا نموذج من النماذج التي تليت عليها القران فتغيروا بهذا القران. ولذلك اصبح الصحابه، لما اقول لك كم من الصحابه كان حافظ القران، تلاقي قله من الصحابه اللي كان حافظ القران كامل، لكن الصحابه كلهم كانوا حافظين القران عملا، كانوا مصاحف تمشي بالاخلاق بين الناس. الصحابه دول فتحوا الدنيا باخلاق القران وبمعاملات القران، فلذلك فتحت لهم القلوب. لو جيت تنظر الى تاريخ المسلمين في فتح البلدان لن تجد ما يخزي المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى، ما نزلوا بلدا الا عمروه. لا تسمع عن الجيش الاسلامي اغتصب نساء ولا دمر مجتمعات، ده بالعكس اي مجتمع يدخل المسلمين لابد المجتمع ليزداد. كان في يوم من الايام اوروبا كانت تغرق في الظلام وكانت لا تعرف عن الحضاره شيئا، وكانت شوارع الاندلس وقرطبه كانت مضاءه، وكانت الحواري في قرطبه كانت مسافره، وكانت اوروبا لسه في الظلام في حراره لم يرى لم ترى الدنيا مثلها الى الان يتغنى بها الجميع لحضاره الاندلس. كل دي انت يا جماعه لما نعمل بالقران، لما نتمسك بالقران. نيجي في احنا في النهارده بقى مساله الزواج، الزواج والبيوت وتاسيس البيوت، لابد ان نعي هذه الايات التي تتلى علينا. ربنا لما وعد بالتمكين وعد في سوره اتكلمت عن البيوت الى سوره الظهور برضه، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. الايات دي ايات الوعد بالتمكين. سوره ايه؟ سوره النور. سوره النور اتكلمت عن ايه؟ سوره النور اللي اتكلمت عن التجاره، سوره النور اللي اتكلمت عن رد الابصار، سوره النور اللي اتكلمت عن اداب الاستئذان في البيوت، سوره النور اللي اتكلمت عن اداب الطعام واداب الاكل، سوره النور اللي اتكلمت اللعان وهذه الأحكام بالتفصيل. صوت ظهور الكريم عن حديث الكريم، صوت ظهور التي أكلمت عن هذه الأحكام التي تخص البيوت جاء فيها الوعد بالتوحيد. لماذا؟ لأنه إذا أردنا أن يمكن للإسلام لابد أن نمكن للإسلام في قلوبنا أولا، لابد أن نمكن للإسلام في بيوتنا أولا، كما قال بعض المصلحين: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم، وأنا أقول أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم وفي بيوتكم تقم لكم في أرضكم. لماذا؟ لأن المجتمع الكبير عبارة عن مجتمعات صغيرة. أي بلد، أي قرية، السعودية اللي احنا فيها الآن عبارة عن إيه؟ كانت الأول مجموعة من الأراضي، الأراضي دي الناس بنت فيها بيوت، البيوت دي أصبحت بيوت جنب بعضها، أصبحت شوارع، أصبحت أماكن يسكن فيها الناس. لو كنت تبص على المجتمع اللي أنت فيه وقت القرية اللي أنت فيها عبارة عن إيه؟ عبارة عن بيوت جنب بعضها، عبارة عن زوج وزوجة، عبارة عن أولاد، عبارة عن أسر. فإذا أردنا أن نصلح المجتمع الكبير لابد أن نصلح المجتمع الصغير أولا. ولذلك في زمن فرعون وتسلط فرعون وتجبر فرعون أوحى الله عز وجل إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. يبقى أنت تيجي تبشر للمؤمنين لما البيوت تبقى قبلة يا جماعة، لما فعلا الناس تخالط المسلمين ويحسوا ان هم مسلمين. لو جيت سالت الهند والصين اتفتحوا ازاي؟ بلاد الهند وبلاد الصين بلاد باكستان اتفتحت عن طريق يا جماعه كم جيش والجيش المسلم فتحها؟ تجد ان هي اتخذها الاسلام بيقول لك عن طريق التجار المسلمين. تجار المسلمين الناس اللي كانوا رايحين يتاجروا في القماش والبهارات والكلام ده، الناس لما شافت اخلاق المسلمين حبت الاسلام. لما اهل مصر دخلوا في الاسلام عن فتره في ابيهم ليه؟ لان وجدوا اخلاق المسلمين ووجدوا رحمه المسلمين التي لم يجدوها من بني جدتهم. الرومان كانوا بيعملوا ايه؟ المصريين كانوا يجيبوا الاساوسه ويبنوهم في الزيت النقي، مع انهم على نفس ملتهم النصرانيه، لكن لاختلافهم في المذهب كانوا بيحطوهم في الزيت النقي. اللي انقذهم من الكلام ده كله جيوش المسلمين، اللي انقذهم من الكلام ده من الزلف اللي كان فيه اهل مصر في يوم من الايام، اللي انقذهم هو الاسلام. عمرو بن العاص رضي الله عنهم، اللي اهل مصر كلهم في ميزان حسناته باذن الله وميزان حسنات عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع. كل الكلام ده يا اخوانا لما تقرا تحس انه تاريخنا تاريخ ناصع بفضل الله سبحانه وتعالى، بس فيه امر بكلام الامه لما تتمسك بالقران في حياتها وفي بيوتها لانصلحت الاحوال. لما تيجي تشوف البيوت اللي عايشه في شقاء، البيوت اللي عايشه للاسف بعيد عن الاسلام وبعيد عن الدين، تلاقي فيها مشاكل وفيها ضرب. ليه؟ لان الزوج لا يتقي الله في زوجته، لان الزوجه لا تتقي الله في زوجها، لان الزوج ما تعلمش حاجه في القران. لكن لو تعلم من القران يجد في القران وعاشروهن بالمعروف. الزوجه لو تعلمت من القران تجد في القران فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. لما نيجي نقرا القران هي سوره البقره في الربع اللي بيتكلم عن الطلاق اربع ارباع ورا بعض بيتكلموا عن احكام الطلاق، تلاقي في وسط الكلام عن الطلاق ايه؟ حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين. كان ربنا يقول لاي زوج ولاي اسره ولاي اب وام ان البنت هيتحفظ من الطلاق اذا كانت في تقوى لله، اذا كانت في طاعه لله سبحانه وتعالى. اكثر صور ذكر فيها التقوى صور اسمها صوره الطلاق. لو جبنا ايات او بعض ايات التقوى، قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. صوره الصلاه، ومن يتق الله يجعل يكفر عنه سيئاته ويغفر له اجره. صوره الصلاه، لما تقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، الايه اللي كل الناس حافظينها: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صوره ايه يا جماعه؟ دي صوره الصلاه. اذا التقوى الله عز وجل مفتاح التقوى، مفتاح الخير ومفتاح البركه، نزول البركات من السماء، خروج البركات من الارض، السعاده في بيتك. كل دي مش هتيجي الا عن طريق الطاعه. زي ما الوصف عايزها النهارده محمد بالوصيه النهارده، اخونا محمد ربنا يبارك فيه ويتم عليه خير ويرزقه الصالحه. قولوا امين يا جماعه. وكل ما جينا لكم زعلانين من الانسان زي ما زعلوا الانسان ما بيعملوش وليمه ولا ما بيندوش ولا حاجه. طب ندعيكم بقى نسال الله يبارك له في ايداتي ويبارك له في اهلي وارزقكم الذريه الصالحه. فبيوصف اخونا محمد النهارده نقول له بيتك يقوم على الطاعه اهم حاجه يكون في حياتك انت وزوجتك في الصلاه عباده. كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ان يبعث لي رسائل الامراء والعمال في كل مكان ويا ريت يا ريت يبقى ليه منهج الناس المسؤوله سواء في وزاره في مدرسه في وظيفه في اي حاجه. عمر كان بيبعث رسائل للعمال يقول لهم ايه؟ يقول لهم ان اهم اموركم عند الصلاه. اهم حاجه عندي بالنسبه للموظفين واللي مسؤولين عن الدوله والمسؤولين عن شؤون الناس ان اهم اموركم عند الصلاه فمن حفظها حفظ الدين ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع. اللي يقيم الصلاه يقيم الدين. اخونا محمد في خير بينه وبين ربنا في صلاته يبقى هيراعي زوجته هيتقي باب زوجته. ولذلك لما ربنا ذكر الصلاه في القران ذكرها في سوره مثلا سوره المؤمنون في صلاه المؤمنين وفي صلاه ايضا المؤمنين في سوره المعارك تجد في اول سوره المؤمنين يا جماعه قد افلح المؤمنون. فلاح المؤمنين بايه؟ بتحقيق الصفات اللي جايه. اول صفه من الصفات الذين هم في صلاتهم خاشعون. واخر سوره قبل وصل الفردوس وليس هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الصفه اللي قبل الوراثه بتاعت الفردوس ايه؟ والذين هم على صلواتهم يحافظون. بداها بالصلاه وختمها بالصلاه وفي وسط الكلام ده كله قال ايه؟ والذين هم لاماناتهم وعدهم راعون والذين هم لفروجهم حافظون. يبقى اذا اللي يحافظ على الصلاه هيحافظ على الامانه هيتقي ده بزوجته هيعاملهم زي ما يحب ان اخته تتعامل. لما واحد يكون قريب من ربنا بيتقي ربنا سبحانه وتعالى بيحفظ امر ربنا هيتعامل مع زوجته دي زي ما يحب ان اخته تتعامل بالجزء. لما يحب الاخت كده لما يسالها اخبار جزءك معاك تقول الحمد لله نعم الرجل. فهو نفس الكلام اللي انت عايزينه منه ان لما يسال عنه حماه وحماته من وراه اخبار محمد من يوم ما اتجوز بنتكم يا جماعه والله نعم الشمس نعم الرجل من اصل طيب من بيت محترم رجل يحافظ على الصلاه يحافظ على ابنتنا. هو دي نعم الشمس هو دي سيدنا النبي قال عنه صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خيركم وخياركم خياركم لاهله وانا خيركم لاهل صلى الله عليه وسلم. اذا عايزين هذا الزوج الزوج اللي يستجيب لاوامر القران الزوج اللي يسمع القران يعرف ان تقوى الله وان المحافظه على الصلاه هي اللي هتجيب لك الفلاح الفلاح في دنياك والفلاح في اخراك هي اللي هتجيب لك الرزق زي ما ربنا قال عن محمد بن الوصي. لان اي واحد فينا متزوج الهم الكبير اللي شايله هم الرزق هم الرزق النهارده مش عارف الرز بقى بكام الحق ده السكر بقى مش عارف بكام الحق كل شويه مشاكل ودلائل الاسعار ومصاريف متكله. اللي يجيب لك بقى البركه ويزيل عندك الكلام ده كله واقر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للطاعه. لما واحد بيقولوا له الحق اصبح الرغيف بدينار قال وما يقول ولو اصبحت حبه القمح بدينار انا اعبده كما امرني ويرزقني كما وعدني. شفت الحته دي؟ هو ربنا قال لك ايه؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما اريد منهم من رزق واريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. هو ده امر ربنا ليك. طب وربنا تكفل لك بايه؟ بالرزق. قال لك انا ارزقك خلاص انا هعبدك كما امرتني وانت ترزقني كما وعدت. الشيخ الشعراوي الله يرحمه من كلمته الجميله دي اللي تسطر من الذهب اللي كان يقول ايه؟ لا تعبد الله ليعطيك ولكن اعبد الله لترضيه فاذا رضي عنك ادهشك بعطائه. شفت الحته دي؟ هي دي بقى اللي اخونا الطارق قراها علينا بقى ولسوف ترضى. لما ربنا يقول لك هرضيك يبقى هيرضيك. بس انت بقى عشان يرضيك طريق تقدير عشان يرضيك الرضيك، لان التقوى مفتاح الرزق، لان الطاعه مفتاح الحياه الطيبه، كما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جه السيده خديجه رضي الله عنها وهو في اول لقاء بينه وبين جبريل، جه مسوع: زمروني زمروني دثروني دثروني، وخايف خايف صلى الله عليه وسلم من هذا اللقاء، فقل لها: لقد خشيت على نفسي. شو بقى الزوجه السكت؟ قالت: والله لا يخزيك الله ابدا، انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الله. وعد تسكت تخصال جميله. فاحنا عايزين كده يا اخوانا، لما نشكي الهم لزوجتي اقول لها: شفت الاسعار بقت عامله ازاي؟ ده فواتير الكهرباء تغلى، ده مش عارف ايه، ده الوضع كذا، ده الحال واقف. تقول له: مش انت بتصلي الفجر؟ ولا الحمد لله. تقول له: مش انت قريت ورد القران النهارده؟ الحمد لله. مش احنا انا وانت استغفرنا النهارده؟ الحمد لله. تقول له: والله لن يخزينا الله ابدا. تقول له: لن يخزينا الله ابدا. واخد بالك؟ دي بخلاف الزوجه اللي جوزها مثلا يجي الصبح هي الصلاه تعملين ايه؟ هي مش عارف. لا، ده الصلاه هتجيب لكم كل البركات. وامر اهلك بالصلاه واصطبر علي، لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاطلة بالنقوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فبنعمل إيه؟ أنا عارف إن رزقي مضمون، أعمل إيه؟ أعمل شيء، ما أروحش المكان، ما أروحش الشغل، أقعد في الدار أستنى فلوس تنزل من السقف. لا يا عم، النبي يقول صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأجبلوا في الطلب. ما قالكش ما تروحش المكان، ما قالكش ما تشتغلش، ما قالكش ما تروحش الوظيفة، ما قالكش ما تأكلش عيالك، لا، اتقي الله وأجبلوا في الطلب. ولا يحملن أحدكم استبطار الرزق أن يطلب ما عند الله بمعصيته، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، لا ينال إلا بطاعته. فلابد الأمة تفهم الكلام ده، إن لما ربنا يقول ولا سوف ترضى، ربنا هيرضيك، ربنا هيرضيك، بس أنت لما تكون بالشروط اللي ربنا أمر بها. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أمال البركات راحت فين يا رب؟ أمال دي الخلايا احنا فيها؟ أمال دي كل يوم بنصحى بننام ونصحى على خبر جديد أسوأ من اليوم اللي قبله؟ إيه اللي بيحصل ده؟ اللي بيحصل إن الأمة أصبح الماتش عندها أعز من صلاة الفجر. لو قلنا إن برشلونة بتلعب بفرنسا النهارده، إيه اللي هيحصل للقهاوي؟ البلد هتتقلب، الشاشات هتتعرض، المحلات هتتقفل، والشوارع هتتقفل بالكراسي. ليه؟ يقول لك أصل برشلونة وفرنسا بتلعب. طب بعد ما فرنسا وبرشلونة بتلعب إحنا نستفيد إحنا إيه؟ بعد ما بيكسب أو يخسر إحنا نستفيد إيه؟ هل بقى اللي كانوا مالين الشوارع دول بعد ساعتين ثلاثة في صلاة الفجر الناس راحت فين؟ الناس راحت فين؟ ودي يكلم واحد تقول له: ايه الاخبار؟ يقول لك: اخبار ده الاخبار صدقي. ايه يا عم؟ يقول لك: الحال واقف. ايه يا عم؟ يقول لك: السكر بقى بكذا. ايه يا عم؟ يقول لك: الدولار وصل لكذا. ايه يا عم؟ يقول لك: مش عارف ايه ده، لا ضر ولا دوم نافع. طيب انت صليت ازاي يا عم النهارده؟ ادعي لي يا عم الشيخ. طب انت النهارده استغفرت 100 مره؟ ادعي لي يا عم الشيخ. طب انت النهارده فتحت كتاب ربنا كده وقريت فيه مثلا ربع ولا جزء ولا حاجه؟ ادعي لي يا عم الشيخ. طب انت النهارده فضيت كده وقمت الكوف ده من الاخر وقلت: اللهم ارزقني وبارك لي ورزقتني، ادعي لي يا مولانا. يغار بقى يا عم الشيخ. واخد بالك انت؟ طيب انت عايز من ربنا ايه؟ المشكله ان احنا عايزين من ربنا كل حاجه ومش عايزين نعمل لربنا اي حاجه. ولو كنا نتكلم في الكلام ده يقول لك: ده دلوشه. لا، دي مش دلوشه. الدلوشه ان انت تفتكر ان الدنيا هتجيب لك فلوس. الدلوشه ان انت تفتكر ان الدكان هو اللي بيرزقك. الدلوشه ان انت تفتكر ان انت اللي بترزق عيالك. الدلوشه ان انت تفتكر ان الحرام بيشبع او ان الرشوه بتغني. الدلوشه ان انت تفتكر ان القرض الربوي هو اللي هينعشك وهو اللي هيظبط لك احوالك. هي دي الدلوشه والاستهبال، مش دلوشه بس. لكن اللي احنا بنقوله مش دلوشه، اللي احنا بنقوله ده كتاب ربنا بيقول الكلام ده: ومن يتوكل على الله وحسبه يا رب. ربنا بيقول: اليس الله بكاف عابدا. دي كلام ربنا، مش دلوشه ابدا. كلام ده من الجبال، بس الامه مش هتقول تجرب، لا، الامه ثم تلتزم، لان كلام ربنا ما بيتغيرش، لان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يستجاب لاحدكم ما لم يعلم. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. مش تيجي تقول للواحد تقول له ايه مالك، يقول لك الواد متضغط ايه يا عم، يقول لك الحال واقف وعليه مش عارف استجاب. طب ادعي ربنا قول يا رب، يقول لك ده انا يا عم الشيخ زهقت دعاء. في ناس كده مع ربنا زهق، في ناس زهق الدعاء بتزهق. لا، لما تزهق من ربنا تعرف ان مفيش حاجه هيجيلك، لان الله لا يمل حتى تملوا. ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. فاوعى ابدا تفقد الثقه في الله، اوعى ابدا تفقد الثقه في رضا الله سبحانه وتعالى، اوعى ابدا تسيء الظن بالله دائما، احسن الظن بربك سبحانه وتعالى. فبنوصف محمد ان هو كلامه المصاحف الجديده ان هو ينشا بيته على الصلاه وعلى الطاعه وعلى العباده، ساعتها هتلاقي مراتك ربنا راضي بها لانه وعدك وقال ولا سوف يرضى، فربنا هيرضي بزوجتك. هتلاقي بتسمع كلامك، لكن يوم ما انت تضيع الصلاه، يوم ما انت تعصى ربنا، هتلاقي قلب مراتك اتحول عليك، وهتلاقي ممكن تنجل عليك. قال بعض السلف اني لاعصي الله فاجد ذلك في خلقي دبتي وزوجتي وخالي. فاللي يمشي مع ربنا مظبوط حياته كلها بتتظبط، واللي يبعد عن ربنا ويحاول بعيد عن ربنا مش هيلاقي حاجه. قال تعالى فمن اتبع هداي فلن يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. نسال الله تعالى ان يسعد اخانا في ليلته. اللهم بارك لاخينا محمد في اهله وبارك لهم في اللهم بارك عليهم وبارك لهم يعني خلاص بليل الحرارة بقى. اللهم بارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهم في خير، اللهم صب عليهم الخير الصافي ولا تجعل عيشهم الكد، اللهم اخذ من هذا البيت ذرية طيبة صالحة، اللهم بارك لنا في ازواجنا وبارك لنا في اولادنا وبارك لنا في ارزاقنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. قولنا الشيخ محمد مش حاضر تفضل شو هذا تفضل شو هذا شو تفضل شو زاد مظاهر الله يبارك سيدك وتنصات ليقول استراحة في هذه المدرسة بعد شو زاد مظاهر السلام عليكم ألف مبروك على راسك ربنا يديم عليك بخير ربنا يديم عليك بخير.